فكر مخي نسى خامك وسيم بين خاك ردي عين ماي خام من شي سلامي كبر سلماتي فعل غير مخي نسى خامك وسيم بين خاك ردي عين ماي خام من شي سلامي كبر سلماتي عايز داسيسكا فرحان هبقاني برنوسي عدر بقاني عين سيدا سيسكا فرحان هبقاني برنوسي عدر بقاني نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي ستنا دملو إلونكم نقر باليسو فراقيكو سبتكا باليسو رقيبيو منفسا باليسو فراقيبو سبتكا باليسو رقيبيو منفسا زي بلوم كنت يمسكو عالم بتسنى ايو عين سنتا سيسكا فرحان هبقاني برنوسي عدر بقاني عين سنتا سيسكا فرحان هبقاني برنوسي عدر بقاني نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي نعي قيو نقر زعلي سكرا دملو إلونكم نقر باليسو فراقيبو Baliso Rakibayo Manfasa Baliso Tarakibo Baliso Rakibayo Manfasa كب كنتو بيا تتحري نفس زعرفي ودي ترمبو فقري يقن ما زعوب انا تسكو مزموري كب كنتو بيا تتحري نفس زعرفي ودي ترمبو فقري يقن ما زعوب مزمو مزموري عين داسي سكا فرحان هي بقاني برنوسي قادر بقاني عين داسي سكا فرحان هي بقاني برنوسي قادر بقاني نعيقيو نقر زعلي نعيقيو نقر زعلي نعيقيو نقر زعلي نعيقيو نقر زعلي كدار ملوك إلونكم نقر باليتو رقيبو سيبتكا فلسو رقيبيو منفسا فلسو رقيبو سيبتكا فلسو رقيبيو منفسا